وقال يسأل يقول لدي أموال ولا لدي عمل لسبب ما. قرب علي أن أجر أموال بسبب أعلى من راتبهم. بسبب ذلك أن لكل عامل 120 دينار والعام الراتب 90 دينار. فهل هذا يجوز؟ إذا رضوا بذلك فلا بأس، بشرط أن يكون يعني كفيلا لهم ليعتني بهم وله أثر في عملهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.